فإنك تقضي بالحق سبحانك ربنا ولا نقضى عليك إنه لا يحز من عادت ولا يذل من والدت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تعمل به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تغفر به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابويتنا واجعلنا الوالد منا ومن ثقنا ولا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك فينا ولا يرحمنا you know.